قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الآية. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخرمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه وتركه في الماء، فلما كان الغد جاء فأخذه فأكله سرا، ففعلوا ذلك وهم ينظرون لا يتناهون إلا بقية منهم ينهونهم، حتى إذا ظهر ذلك في الأسواق علانية قال الطائفة للذين ينهونهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ذكر أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه سمع أبا بكر الهذلي وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي يحدثان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام، فقال ذلك طائفة منهم، وقال الطائفة: بل نهيتم عن أكلها وتنفيرها وصيدها في يوم السبت، فعدت الطائفة بأنفسها ونسائها وأبنائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين ونهت، واعتزلت طائفة ذات الشمال وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم الله، الله ويلكم، ينهاكم الله لا تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قوله تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع أخبرنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قالوا معذرة إلى ربكم في سخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. ذكر أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه سمع أبا بكر الهذلي وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال عن عكرمة عن ابن عباس قال الأيمنون: ويلكم الله، الله ويلكم، ينهاكم الله لا تعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الأيمنون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إن انتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم، فمضوا على الخطيئة. فقال الأيمنون: قد فعلتموها يا أعداء الله، والله لا نبايتكم في مدينتكم، والله ما نرى أن تصبحوا حتى يصيبكم الله بحسن أو قذف أو ببعض ما عنده من العذاب. قوله تعالى: ولعلهم يتقون. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصف أبو الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يتركون هذا الفعل الذي هم عليه. قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني تركوا ما ذكروا به. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به، قال: فلما نسوا موعظة المؤمنين إياهم الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قوله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله: أنجينا الذين ينهون عن السوء، قال: فكانوا أثلاثة، ثلثا نهى وثلثا لم، قال: لم تعظون قوما، وثلثا أصحاب الخطيئة، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا: معذرة إلى ربكم، وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة وخنازير. قوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، قال: فأصبح الذين نهوا عن السوء إذا تغدات في مجالسهم يتفقدون الناس لا يرون منهم، وقد باتوا من ليلتهم وغلقوا عليهم دورهم، قال: فجعلوا يقولون: إن للناس لشأنا، فانظروا ما شأنهم. قال: فاطلعوا في دورهم فإذا القوم قد مسخوا في دورهم، يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة. قال الله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قوله تعالى بعذاب بئيس. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بعذاب بئيس قال أليم شديد. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أخبرنا عبد الرزاق قال قال ابن جريج وحدثنا رجل عن عكرمة عن ابن عباس بعذاب بئيس قال أليم وجيع. قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه. حدثنا حجاج حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة قال العتو في كتاب الله التجبر. قوله تعالى قلنا لهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا حمزة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال افترقت ثلاث فرق، فرقة أكلت وفرقة اعتزلت ولم تنهى وفرقة نهت ولم تعتزل، فنودي الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات، نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الطائفة أكثر من الأولى، ثم نودوا يا أهل القرية فانتبه الرجال والنساء والصبيان، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين. فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم، فيقولون برؤوسهم أي بلاء. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال لما كان في جوف الليل نودي يا أهل القرية، فلما انتبهوا من نومهم ثم نودي يا أهل القرية فلبسوا ثيابهم وبرزوا من بيوتهم، ثم نودي يا أهل القرية كونوا قردة الخاسئين فمسخوا قردة. قوله تعالى كونوا قردة. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقى ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. قول في الحاشية قوله فواقى الزمان الذي بين حلبتين ناقة. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قرودا تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله مثل الحمار يحمل أسفارا. الوجه الثالث أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. قوله تعالى خاسئين. حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع يعني أبي العالية في قوله خاسئين قال بمعنى أذلة صاغرين، ربيع مجاهد وأبي مالك وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وإذ تأذن ربك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وإذ تأذن ربك قال قال ربك، وروي عن سفيان الثوري مثل ذلك. قوله تعالى لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة. حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الحلبي الكوفة حدثنا علي بن ثابت حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة، قالهم اليهود بعث الله عليهم العرب يجبون منهم الخراج فهو سوء العذاب، ولم يكن نبي جبى الخراج إلا موسى صلى الله عليه وسلم فجباه 13 سنة ثم كف عنه وإلا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة، على اليهود والنصارى إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فبعث الله إليهم أمة محمد يأخذون منهم الجزية وهم صاغرون. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان حدثنا حسن بن صالح في قوله وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب في الذين سكتوا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم قال لا يبعثن على يهود. قوله تعالى من يسومهم سوء العذاب. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله من يسومهم سوء العذاب قال الذين يسومونهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. قوله تعالى سوء العذاب وبه عن ابن عباس قوله سوء العذاب قال هي الجزية، وروي عن مجاهد مثله. حدثنا أبو أسامة حدثنا علي بن ثابت حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير من يسومهم سوء العذاب قال الخراج. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف المقدسي ويحيى بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر في قول الله لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، قال سلط الله عليهم العرب فهم منهم في عناء إلى يوم القيامة. قوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله غفور لما كان منهم في الشرك رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى وقطعناهم. حدثنا أبو أسامة حدثنا يحيى بن زياد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وقطعناهم في الأرض أمما، هم اليهود وسطهم الله في الأرض، فليس من الأرض بقعة إلا وفيها عصابة منهم وطائفة. ذكر عن محمد بن الصلت حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس وقطعناهم في الأرض أمما منهم، قال مزقهم كل ممزق فجعل في كل كورة منهم أناسا، يعني اليهود. قوله تعالى في الأرض أمما، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد أمما قال يهود، وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قوله تعالى منهم الصالحون، حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد يقول منهم الصالحون وهم مسلمة أهل الكتاب. الوجه الثاني ذكر عن أبي داود الحفري حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قوله منهم الصالحون قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ومنهم دون ذلك، حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومنهم دون ذلك قال اليهود. الوجه الثاني ذكر عن أبي داود الحفري حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قوله ومنهم دون ذلك قال من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وبلوناهم، ذكر عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرضي قال ابتلوا بالرخاء فلم يصبروا، قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قوله تعالى بالحسنات، حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أخبرنا أنبنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وبلوناهم بالحسنات قال الخصب. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وبلوناهم بالحسنات قال الرخاء والعافية. قوله تعالى والسيئات، حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله والسيئات الجد. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله والسيئات قال البلاء والعقوبة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، حدثنا يحيى بن عبد الله القزويني حدثنا المقري حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية فخلف من بعدهم خلف، قال الخلف من بعد 60 سنة. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة فخلف من بعدهم خلف أي والله لخلف سوء. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف قال هذه الأمة. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا يحيى الحماني حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف قال هم هذه الأمة يترادفون في الطرق كما ترادف الأنعام، لا يخافون من في السماء ولا يستحيون من في الأرض. الوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو سعيد العطار عمرو بن أبي عرفة حدثنا أبو غسان حدثنا أسباط بن النصر عن السدي في قوله فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب قالهم من بني إسرائيل وأشباههم من هذه الأمة المرجئة. الوجه الثالث، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف قال النصارى. الوجه الرابع، ذكر عن عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة فخلف من بعدهم خلف يعني اليهود والنصارى. قوله تعالى ورث الكتاب، حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فخلف من بعدهم خلف أي والله لخلف سوء. ورث الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم أورثهم الله الكتاب وعهد إليهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت بن زيد في قوله فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب قال هؤلاء اليهود كتبوا كتابا ضادوا به كتاب الله يقال له المثنات، المحق فيه مبطل في التوراة والمبطل فيه محق في التوراة. قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد ابن جبير وإبراهيم قال يأخذون عرض هذا الأدنى؟ قال الذنوب. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يأخذون عرض هذا الأدنى قال ما أشرف لهم في اليوم من شيء في الدنيا حلال أو حرام يشتهونه أخذوه ويتمنون المغفرة وإن يجدوا الغد مثله يأخذونه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك في قوله يأخذون عرض هذا الأدنى من الحرام. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبع قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله يأخذون عرض هذا الأدنى قال الكتاب الذي في أيديهم. قوله تعالى ويقولون سيغفر لنا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله عرض هذا الأدنى قال ما أشرف لهم في اليوم من شيء من الدنيا حلال أو حرام يشتهونه أخذوه ويتمنون المغفرة. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة عليه أخبرني محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء في قوله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فيقال يأخذون ما عرض لهم من الدنيا ويقولون نستغفر الله ونتوب إليه. قوله تعالى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن سعيد بن جبير وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الذنوب يقولون سيغفر لنا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه قال إن وجدوا الغد مثله يأخذوه يعني ما أشرف لهم في اليوم من شيء من الدنيا حلال أو حرام يشتهونه أخذوه. قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق قال هي لأهل الإيمان منهم. قوله تعالى ودرسوا ما فيه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك ودرسوا ما فيه قال علموا ما فيه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ودرسوا ما فيه قال علموا ما في الكتاب لم يأتوه بجهالة وقرأ وليقولوا درست علمت. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ودرسوا ما فيه يعني فأقروا ما فيه يعني مخففة. قوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قال هي لأهل الإيمان منهم. قوله تعالى والذين يمسكون. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد والذين يمسكون بالكتاب قال اليهود والنصارى. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قوله والذين يمسكون بالكتاب قال يعني لأهل الإيمان منهم. قوله تعالى بالكتاب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله والذين يمسكون بالكتاب الذي جاء به موسى. قوله تعالى وأقاموا الصلاة. حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن النمر عن الزهري قال إقامتها أن تصلي الصلاة لوقتها. قوله تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين. حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي حدثنا أبو الأشهب عن الحسن إنا لا نضيع أجر المحسنين قال هي لأهل الإيمان منهم. قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد بن الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم سار بهم موسى متوجها نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. ذكر الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال لي عطاء إن هذا الجبل جبل الطور هو الذي رفع على بني إسرائيل. ذكره الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا ابن كثير عن مجاهد قال نتقنا قال خرجنا كما تخرج الزبدة كما تنتق الزبدة. وفي الحاشية نتقت الزبدة أخرجته بالمخط. قوله تعالى كأنه ظلة. حدثنا أبي حدثنا علي بن ميمون حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج في قول الله كأنه ظلة قال جاءتهم التوراة جملة واحدة فكبر عليهم فأبوا أن يأخذوه حتى ظلل الله عليهم الجبل فأخذوه عند ذلك. قوله تعالى وظنوا أنه واقع بهم. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون واللفظ لمحمد عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله وظنوا أنه واقع بهم قال خافوا أن يقع عليهم. حدثنا جعفر بن منير المدائني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا داود عن عامر عن ابن عباس أنه قال أنا أعلم الناس لما اتخذت النصارى المشرق قبلة. قول الله إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى. وأنا أعلم لما سجدت اليهود على حرف وجهها. قول الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. قال سجدوا وجعلوا ينظرون إلى الجبل فوقهم بحرف وجوههم كانت سجدة رضيها الله عنهم فاتخذوها سنة. قوله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة وبه عن ابن عباس خذوا ما أتيناكم بقوة فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم يعصون ينظرون إلى الأرض والكتاب الذي أخذوا بأيديهم وهم ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم. حدثنا عمران بن بكر الحمصي حدثنا ربيع بن الروح حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن عدي عن داود بن أبي هند عن عامر قال ابن عباس إني لا أعلم لما تسجد اليهود على حرف. قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم قال لتأخذن بأمري أو لأرمينكم به فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط عليهم فكانت سجد ثم رضيها الله فاتخذوا سنة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم فقيل لهم خذوا ما أتيناكم بقوة فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا سمعنا وأطعنا وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. قوله تعالى بقوة أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله خذوا ما أتيناكم بقوة يقول العمل بالكتاب. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر عن الربيع خذوا ما أتيناكم بقوة قال بطاعة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله خذوا ما أتيناكم بقوة قال بجد. قوله تعالى واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وبه عن قتادة بجبل انتزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم ثم قال لتأخذن بأمري أو لأرمينكم به. قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى قوله إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعامل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففي من عمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغوي حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بن نعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. حدثنا عمار بن خالد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن المسعودي أخبرنا علي بن بديمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب أجالهم وأرزاقهم ومصيباتهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، قال: لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر، ثم سماهم بأسمائهم فقال: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذ بيده قبضتين فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فمضت. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان وشريك جميعا عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال: استخرجهم من صلبه كما يستخرج المشط من الرأس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: استخرجهم من صلبه نطفا نطفا، ووجوه الأنبياء كالسرج. حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: مسح الله ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره مثل الذر في آذى من الماء. وفي الحاشية: آذى بالمد والتشديد، الموج الشديد. قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى. أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي قراءة: أنبأنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لما أن خلق آدم مسح ظهره فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ونزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء، ثم أخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم اختلس كل نسمة من بني آدم بنوره في وجهه، وجعل في البلوى الذي كتب أنه يبتلي بها في الدنيا من الأسقام، ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك، وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب، لما فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي يا آدم. وقال آدم: يا رب، من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم، من ذريتك. قال: فمن هذا الذي أراه أظهرهم نورا؟ قال: هذا داود يكون في آخر الأمم. قال: يا رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب، كم جعلت عمري؟ قال: كذا وكذا. قال: رب، فزده من عمري 40 سنة حتى يكون عمره 100 سنة. قال: أتفعل يا آدم؟ قال: نعم يا رب. قال: فنكتب ونختم، إن كتبنا وختمنا لم نغير. قال: فافعل يا رب. أي رب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما جاء ملك الموت إلى آدم ليقبض روحه قال: ماذا تريد يا ملك الموت؟ قال: أريد قبض روحك. قال: ألم يبق من أجلي 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: لا. قال: فكان أبو هريرة يقول: فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال ابن شعيب: أخبرني أبو حفص ابن أبي العاتكة قال: وعمره كان 1000 سنة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، فقال لهم: من ربكم؟ قالوا: الله ربنا. ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة. قوله تعالى: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق أخبرنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رفيع عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: جمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم أزواجا، ثم صورهم، ثم استنطقهم وتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أن لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا رب لو سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى، وفي ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن عبيد، حدثنا الأجلح عن الضحاك قال إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى يوم القيامة فأخرجهم مثل الذر، ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله المبطلون. حدثنا أبي، حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدلاني، حدثنا مطرف بن مازن، حدثنا مرداس بن يافنة عن عبد الملك بن أبي يزيد ووهب بن منبه في قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، إلى قوله ألست بربكم؟ قال الرسل، قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله وكذلك نفصل الآيات، أما نفصل فنبين، قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال نزلت في بلعم يعني ابن أبر رجل من اليمن. الوجه الثاني، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرنا يعلى بن عطاء قال سمعت نافع بن عاصم يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول في هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو أمية بن أبي الصلت الثقفي، وروي عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم قال إني في حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال تدرون من هو؟ فقال بعضهم هو صيفي بن الراهب. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال هو صيفي بن الراهب. وجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم، وكان يعلم اسم الله الأكبر، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل جديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهب الدنيا وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ ما كان عليه، فذلك قوله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الوجه الخامس، حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة قال كعب الأحبار واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا هو بلعم بن باعورة، وكان رجلا من أهل البلقاء، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب مع الجبابرة الذين كانوا ببيت المقدس. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال ابن عباس هو بلعم بن باعورة رجل من بني إسرائيل، قال وتقول ثقيف هو أمية بن أبي الصلت، وتقول الأنصار هو الراهب الذي بني له مسجد الشقاق. الوجه السادس، حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قال هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه. قوله تعالى آتيناه آياتنا. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن أبي سعد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قاله رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن وكانت له امرأة له منها ولد فقالت اجعل لي منها واحدة قال فلك واحدة فما الذي تريدين قالت ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدع الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر دع الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على هذا قرار وقد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فدع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها فدع الله فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث وسميت البسوس. حدثنا أبو زرع حدثنا صفان حدثنا وليد حدثنا سعيد عن قتادة قال كعب آتيناه آياتنا قال كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الوجه الثاني وفي فراغ في الأصل قوله تعالى فانسلخ منها ذكره الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال ابن جريج أخبرنا عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول سمعت ابن عباس يقول هو بالعام بن باعر من بني إسرائيل فانسلخ منها قال ما نزع منه العلم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها هو رجل يدعى بلعم من أهل اليمن أتاه الله آياته فتركها. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا مالك بن دينار قال بعث نبي الله موسى بالعام وكان مجاب الدعوة وكان يقدمهم عند الشدائد وكان من علماء بني إسرائيل فبعثه إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى فنزلت هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله من الغاوين. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة قوله الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان قالهم من اليهود والنصارى والحنفاء ممن أعطاه الله الحق فتركه قال أعطاه الله آياته وكتابه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب. قوله تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين هذا مثلا ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير في قول الله يعني فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين سجوده للشيطان حين تراءى له. قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولو شئنا لرفعناه بها لدفعنا عنه. قوله تعالى بها أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله ولو شئنا لرفعناه بها قال بتلك الآيات. قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن. حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن موسى نسيب السدي حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير ولكنه أخلد إلى الأرض وكان نزع. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير في قوله أخلد إلى الأرض سجوده للشيطان حين تراءى له وعن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن يزيد بن ميسرة بمثله. حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب النصيبي حدثنا جعفر بن مخلد الشامي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي الزاهرية في قوله ولكنه أخلد إلى الأرض قال تصدى له إبليس على علوه من قنطرة بليناس فسجدت الحمارة لله وسجد بلعم للشيطان. قوله تعالى إلى الأرض أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي قال سفيان في قوله: ولكنه أخلد إلى الأرض إلى الدنيا. قوله تعالى: واتبع هواه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل عن عبد الله بن عمرو: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال: هو أمية بن أبي الصلت. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله واتبع هواه، قال: كان هواه مع القوم. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة. قوله: ولكنه أخلد إلى الأرض، يأبى أن يصحب واتبع هواه. قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب. وبه عن قتادة قال: مثل الكافر ميت الفؤاد، كما مات فؤاد هذا الكلب على كل حال. قوله تعالى: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال: إن حمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتدي لخير، وهو الكلب إن كان رامضا لهث وإن طرد لهث. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: إن تحمل عليه يلهث تطرده بدابتك ورجليك، هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مسلم بن قتيبة عن سهل السراج عن الحسن في قوله: إن تحمل عليه يلهث، قال: إن تسعى عليه. قوله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع يعني قوله: فانسلخ منها، انسلخ من الآيات ودعا بهلاكهم، فنزع منه ما أوتي من العلم وصار العين متقلبا على عقبيه. من ذلك فيما ذكر: أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأهلك العدو الذي دعا عليهم. وإنما هذا مثل، فكذلك كل عالم نهي أن يسأل ربه ما لا ينبغي له. قوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني بني إسرائيل، أني قد جئتهم بخبر من كان قبلهم مما يخفون عليك، لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأتي بهذا من الخبر عما مضى فيهم إلا نبي يأتيه خبر السماء. قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وأنفسهم كانوا يظلمون، قال: يضرون. قوله تعالى: ولقد ذرأنا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ولقد ذرأنا لجهنم يقول: خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. حدثنا عمار بن خالد حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم، قال: خلقنا لجهنم. وروي عن عمر مولى غفرة مثل ذلك. قوله تعالى: ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن معاوية بن إسحاق عن جليس له بالطائف عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما ذرأ لجهنم من ذرأ، قال: ولد الزنا من ذرأ لجهنم. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عتاب بن بشير عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال: ومما ذرأ لجهنم أولاد الزنا. قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون، الآية. وحدثنا أبي حدثنا حسين بن الأسود العجري حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن سنان أبو فروع عن أبي منيب الحمصي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الإنس ثلاثة أصناف، صنف كالبهائم، قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حدثنا أبي حدثنا محمد بن غيلان حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثنا أبي عن مطر وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: إن لله 100 اسم غير اسم واحد، من أحصاها دخل الجنة. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 غير واحد، من أحسنها دخل الجنة. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إليه. حدثنا أبي حدثنا عن الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ومن أسمائه العزيز والجبار وكل أسماء الله حسن. قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله الذين يلحدون في أسمائه التكذيب. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه. حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله عز وجل. أخبرنا عباس بن الوليد بن مازيد قراءة عليه. أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه. وأما يلحدون في آياتنا قال الإلحاد المضاهات. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قوله يلحدون قال يشركون. حدثنا أبو عامر سعيد بن عمرو بن سعيد الحمص السكوني حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي حدثنا أبو عبد الملك عبد الواحد بن ميسر القرشي الزيتوني حدثنا مبشر بن عبيد القرشي قال وقال الأعمش يلحدون بنصب الياء والحاء من اللحد. قال وسألته عن تفسيرها قال يدخلون فيها ما ليس منها. قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قوله وممن خلقنا أمة يهدون إلى الحق وبه يعدلون. قال يعني هذه الأمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس في قوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى أنزل. قوله تعالى سنستدرجهم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول سنأخذهم من حيث لا يعلمون. قوله تعالى من حيث لا يعلمون وبه عن السدي يقول سنأخذهم من حيث لا يعلمون يقول عذاب بدر. قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. قوله تعالى أولم يتفكر ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا يا بني فلان يحذرهم بأس الله ووقائع الله. فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح. فأنزل الله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله ملكوت السماوات والأرض يعني ملكوت السماوات والأرض خلق السماوات والأرض. وروي عن الضحاك نحو ذلك في إحدى الروايات. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويب عن الضحاك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قال الشمس والقمر والنجوم. روي عن مجاهد وسفيان نحو ذلك. قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث أن عمر خطب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له قس وهو جالس بين يديه كلمة بالفارسية بركست بركست فنفض ثوبه عن صدره. فعاد عمر فخطب فقال القس مثل ذلك حتى كان في الثالثة أو مترجم يترجم لعمر ما يقول بالعربية. فقال عمر ما يقول قال يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو يدخلك النار إن شاء الله ولولا ولث عقد لضربت عنقك. قال فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. قوله تعالى ويذرهم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ويذرهم يعني خلي عنهم. قوله تعالى في طغيانهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس طغيانهم يعمهون قال في كفرهم. وروي عن السدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله طغيانهم يعمهون يعني في ضلالتهم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: يعمهون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعمهون قال: في كفرهم يترددون. وروي عن مجاهد وأبي مالك وأبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يعمهون قال: يتمادون. وروي عن السدي نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش في طغيانهم يعمهون قال: يلعبون. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قوله تعالى: أيانا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن إسباط عن السدي. قوله أيانا يعني متى. قوله تعالى: مرساها. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أي أنا مرساها يعني منتهاها. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا إسباط عن السدي يسألونك عن الساعة أيان مرساها يقول متى قيامها. قوله تعالى: قل إنما علمها عند ربي. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أخبرنا إسماعيل بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه أخبرنا جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند ربي، وأقسم بالله ما على الأرض اليوم من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: قل إنما علمها عند ربي يقول علمها عند الله، هو يجليها لوقتها لا يعلم ذلك إلا الله. قوله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يأتي بها إلا الله. قوله تعالى: إلا هو. حدثنا أبي حدثنا أبو حليفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد لا يجليها لوقتها إلا هو يقول لا يأتي بها إلا الله. قوله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: ثقلت في السماوات والأرض قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: ثقلت في السماوات والأرض قال: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون. قال معمر وقال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقول كبرت عليهم. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا إسباط عن السدي ثقلت في السماوات والأرض يقول خفيت في السماوات والأرض فلم يعلم قيامها متى تقوم، ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله: لا تأتيكم إلا بغتة، قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي لا تأتيكم إلا بغتة فيبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة. قوله تعالى: يسألونك كأنك حفي عنها. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: كأنك حفي عنها يقول كأنك عالم بها أي ليس تعلمها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يسألونك كأنك حفي عنها يقول لطيف بها يعني كأنك يعجبك سؤالهم إياك، وقل إنما علمها عند الله. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: يسألونك كأنك حفي عنها يقول كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد كأنك حفي عنها استحفيت عنها السؤال حتى علمتها. حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد في قوله: يسألونك كأنك حفي عنها قال كأنك حفي بهم تشتهي أن يسألك عنها يعني الساعة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أبي عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا عمر يعني ابن أبي قيس عن سماك عن عكرمة في قوله: يسألونك كأنك حفي عنها قال قد آتينا منك وبحثنا عليك. حدثنا محمد ابن يحيى أخبرنا العباس حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة يسألونك كأنك حفي عنها أي حفي بهم، قالت ذلك قريش يا محمد انشر لنا أو أبشر لنا علم الساعة كما بيننا وبينك لقرابتنا منك. قوله تعالى قل إنما علمها عند الله الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قال لما سأل الناس محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا حفي بهم، فأوحى الله إليه قل إنما علمها عند الله، استأثر بعلمها فلم يطلع عليها ملكا ولا رسول. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ضلالة إلا ما شاء الله. قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث بنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال لا علمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن عطية حدثنا حسن بن داود بن محمد بن المنكدر حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. قوله تعالى لاستكثرت من الخير. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير من المال. قوله تعالى وما مسني السوء. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وما مسني السوء قال الفقر. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله وما مسني السوء قال لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون وأتقيه. قوله تعالى إن أنا إلا نذير. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري حدثنا عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله نذير قال نذير من النار. قوله تعالى وبشير لقوم يؤمنون وبه عن ابن عباس وبشير قال بشر بالجنة. قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك خلقكم من نفس واحدة قال يعني آدم صلى الله عليه وسلم، وروي عن مجاهد وأبي مالك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وجعل منها زوجها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك وجعل منها زوجها قال خلق حواء من آدم من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع، وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى زوجها. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس يعني قوله منها زوجها قال خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله منها زوجها قال حواء من قصير آدم وهو نائم فاستيقظ فقال أثى بالنبطية امرأة، وروي عن السدي وقتادة ومقاتل بن حيان أنها حواء. قوله تعالى ليسكن إليها. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة وجعل منها زوجها قال خلقت حواء من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها. قوله تعالى فلما تغشاها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا حبان عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فلما تغشاها آدم حملت. قوله تعالى حملت حملا خفيفا. حدثنا أبو زرعة حدثنا هلال بن الفياض حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حواء لما حملت كان لا يعيش لها ولد، فقال لها الشيطان سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره فحملت حملا خفيفا ولم يستبن. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فشكت حملت أم لا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن القتادة قوله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فاستبان حملها. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال فوقع على حواء فحملت حملا خفيفا فمرت به وهي النطفة. قوله تعالى فمرت به. حدثنا أبو زرعة حدثنا هلال بن فياض حدثنا عمرو بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حواء لما حملت كان لا يعيش لها ولد فحملت حملا خفيفا يقول خفيفا لم يستبن فمرت به لما استبان حملها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمرت به قال فاستمرت بحملها. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد هو ابن أبي الوضاح عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه في قوله فمرت به قال استخفت. قوله تعالى فلما أثقلت. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة حدثنا عبد الواحد حدثنا سالم بن أبي حفصة قال سمعت سعيد بن جبير يقول في هذه الآية فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا قال أهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض قال فدنا آدم من امرأته فوقعت في نفسه الشهوة فقام إليها فجامعها فحملت وهي لا تعلم فجعل بطنها يعظم فقالت لآدم ما هذا الذي قد عظم في له بطني قال فسمع ذلك إبليس قال لها إنك قد حملت فتلدين. قوله تعالى دعوا الله ربهما. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط بن النصر عن السدي فلما أثقلت دعوا الله ربهما كبر الولد في بطنها جاءها إبليس فخوفها وقال لها ما يدريك ما في بطنك أهو كلب أو خنزير أو حمار وما يدريك من أين يخرج من دبورك فيقتلك أم من قبلك أم ينشق بطنك فيقتلك. فذلك حين دعوا الله ربهما. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا سالم بن أبي حفصة قال سمعت سعيد بن جبير يقول في هذه الآية دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا فسمع ذلك إبليس قال لها إنك قد حملت فتلدين قالت وما ألد قال بعض ما ترين بعيرا بقرة وضانية وماعزة قال فهو قوله دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لما تخوفهما به إبليس من البعير والبقرة والضانية والماعزة. قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن أبي صالح لئن آتيتنا صالحا قال أشفقنا أن تكون بهيمة. وروي عن أبي البختري نحو ذلك. حدثنا الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أشفقنا أن لا يكون إنسانا. وروي عن أبي مالك مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا مهران بن أبي عمر الرازي عن ابن أبي خالد عن أبي صالح في هذه الآية لئن آتيتنا صالحا قال خشينا أن يكون بهيمة فقال لئن آتيتنا بشرا سويا. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وقال الحسن لئن آتيتنا صالحا قال غلاما. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبيد الله بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا سالم ابن أبي حفص ابن أبي حفصة قال سمعت سعيد بن جبير في هذه الآية لئن آتيتنا صالحا مثل خلقنا لنكونن من الشاكرين. وروي عن السدي مثل قول سعيد بن جبير. قوله تعالى لنكونن من الشاكرين. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية يعني قوله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال ما أشرك آدم أن أولها شكر وآخرها مثل. قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر فرنا سعيد بن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال أتطيعينني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعينني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبهما فأطاعا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا حبان عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن قصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة فجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت، أتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت يعني الثانية فآتاهما أيضا فقال أنا صاحبكم الذي فعلت ما فعلت، لتفعلن أو لأفعلن ولأفعلن يخوفهما، فأبايا أن يطيعانه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فآتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله فجعل له شركاء فيما آتاهما. دهنا حسن بن أبي الربيع أنبان عبد الرزاق أنبان بن عيينة قال سمعت الصدقة فقال أبي يعني ابن عبد الله بن كثير المكي يحدث عن السدي قال هذا من الموصول المفصل قول جعل له شركاء فيما آتاهما. قال شأن آدم وحواء حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الخذلي عن السدي في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما قال هو آدم وحواء. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يقول الله جعل له شركاء فيما آتاهما يعني في الأسماء. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله المزني جعل له شركاء فيما آتاهما أن آدم سمى ابنه عبد الشيطان. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة جعل له شركاء فيما آتاهما فكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته. وكان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن ابن عيينة قال سمعت الصدقة يحدث عن السدي فتعالى الله عما يشركون يقول عما أشرك المشركون ولم يعنهما. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي فتعالى الله عما يشركون قال هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد فتعالى الله عما يشركون هو الانتكاف، أنكف نفسه عز وجل يقول عظم نفسه وأنكفته الملائكة وما سبح له. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن السدي عن أبي مالك قال هذه مفصولة أطاعاه في الولد فتعالى الله عما يشركون، وقال هذه لقوم محمد أبو مالك يقوله. قوله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصمق قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ولد لآدم ولده فسماه عبد الله فآتاهما إبليس فقال ما سميتما ابنكما هذا أنت يا آدم وأنت يا حواء. قال كان ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه عبد الله فقال إبليس أتظنان أن الله تارك عبده عندكما فوالله لا يذهبن به كما ذهب بالآخر ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما فسمياه عبد شمس فسمياه ذلك. فذلك قوله تعالى أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الشمس تخلق شيئا حتى إلها إنما هي مخلوقة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهما مرتين. قال زيد خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. قوله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم الآية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال إن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة حتى يلقيان بين يدي الله ويجاء بمن كان يعبدهما فيقال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل عن بان إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن سلمان الفارسي قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، وقلب مصفح فذاك قلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يسقيها الماء، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يسقيها الصديد، فهما يقتتلان في جوفه، فأيتهما ما غلبت أكلت صاحبها حتى يصيره الله إلى ما يصيره. وقلب أجرد فيه سراج، وسراجه نوره، وذلك قلب المؤمن. قوله تعالى: إن وليي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: نزل الكتاب هو القرآن. ذكر عن نصر بن علي بن ويعقوب الدورقي عن محمد بن مروان العقيلي عن عمار بن أبي حصة قال: دخل مسلمة على عمر بن عبد العزيز يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له: من توصي بأهلك؟ فقال: إذا نسيت الله فذكرني. فأعاد عليه ثلاثة، فقال: إن وليي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، الآية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة: والذين تدعون من دونه، قال: هذا الوثن. قوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى، الآية. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا دعاهم. قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك، وبه إلى السدي قوله: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، قال: هؤلاء المشركون. قوله تعالى: وهم لا يبصرون. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ينظرون إليك وهم لا يبصرون ما تدعوهم إليه من الهدى. قوله تعالى: خذ العفو. حدثنا أحمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله ما أمر بهما إلا أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم. حدثنا أبي، حدثنا عمرو ابن محمد الناقد، حدثنا محمد بن عمرو الطفاوي أبو المنذر، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر في قوله: خذ العفو، قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: خذ العفو، قال الفضل. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: خذ العفو، خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: خذ العفو، يقول: خذ الفضل أنفق الفضل. وروي عن عروة بن الزبير قال: ما صفى لك من أخلاقهم. الوجفة الثانية: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف، يقول: خذ ما عفى لك من أموالهم، ما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل براءة تفريض الصدقات وتفصيلها ومن تهت الصدقات إليها. وروي عن الضحاك نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسر الحمداني، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: سألت عطاء في قوله: خذ العفو، قال: ما لم يسرفوا. الوجه الرابع: كتب إلي أبو يزيد القراطيسي حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: خذ العفو، قال: عفى عن المشركين 10 سنين بمكة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا سفيان عن أمي قال: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت سفيان بن عيينة عن أمي عن الشعبي نحوه قوله تعالى: وأمر بالعرف. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: وأمر بالعرف، يقول بالمعروف. وروي عن عروة بن الزبير والسدي وسفيان الثوري نحو ذلك. قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب، فقال عيينة لابن أخيه: هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هيا ابن الخطاب. والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان المروزي بطرسوس، أنبأنا ابن المبارك أنبأنا معمر عن قتادة قال: الإعراض عن الناس أن يكلمك أحد وأنت معرض عنه وتتكبر. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه. حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: أمره فأعرض عنهم 10 سنين، ثم أمره بالجهاد. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله مر على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا ينهى عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال: علم الله أن هذا العدو مبتغ ومريد. قوله تعالى: فاستعذ بالله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. قال: فهمزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبرياء. وفي الحاشية: الموتة نوع من الجنون والصرع. أخبرنا هشام بن خالد بن أبي جميل الدمشقي فيما كتب إليه قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: لولا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتعوذ من الشيطان ما تعوذت منه أبدا، لأنه لا يملك لنا ضررا ولا نفعا. وكان أبو سليمان لا يذكر قبلها من الشيطان اتباعا لقول الله عز وجل. قوله تعالى: إنه سميع عليم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق: إنه سميع عليم، أي سميع ما يقولون، عليم بما يخفون. قوله تعالى: إن الذين اتقوا. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي بنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: إن الذين اتقوا قال: هم المؤمنون. قوله تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والطائف اللمة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الوجه الثاني: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. قال ابن عباس: الطائف الغضب. وروي عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى: تذكروا، ذكر عن حسن بن فرقد عن سليط بن عبد الله بن يسار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إذا مسهم طائف من الشيطان تأملوا. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا محمد بن ربيعة عن الحر بن جرموز عن أبي نهشل عن الضحاك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان بالآلام تذكروا. قال: هم بفاحشة ولم يعملها. قال الحر بن جرموز وقال العلاء بن بدر: قد عملها. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسواط عن السدي: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقول: إذا زلوا وتابوا. قوله تعالى: فإذا هم مبصرون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس: تذكروا فإذا هم مبصرون، يقول: إذا هم منتهون عن المعصية آخذون بأمر الله عاصون للشيطان. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: تذكروا فإذا هم مبصرون يبصرون ما هم فيه. قوله تعالى: وإخوانهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله: وإخوانهم يمدونهم، قال: إخوان الشياطين يمدونهم في الغي. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي: وإخوانهم يمدونهم في الغي، قال: إخوان الشيطان من المشركين يمدهم الشيطان في الغي. روي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا حسين بن علي بن حسن بن أبي الحسن البراد عن أبي مودود عن محمد بن كعب في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي، يقول: هم من الجن. وروي عن ابن عباس وعبد الله بن كثير نحو ذلك. قوله تعالى: يمدونهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني وعبيدة قال أنبأنا ابن المبارك عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس: وإخوانهم يمدونهم في الغي يؤزونهم. وروي عن عطاء الخراساني مثل ذلك. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قوله وإخوانهم يمدونهم في الغي قالهم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان وإخوانهم يمدونهم في الغي قال قولهم له لولا فعلت كذا وكذا. حدثنا أبي حدثنا عبده أنبانا بن المبارك قراءة عن ابن جريج عن ابن كثير يمدونهم قال المد الزيادة. قوله تعالى في الغي حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد يمدونهم في الغي استجهالا. قوله تعالى ثم لا يقصرون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ثم لا يقصرون قال لا يقصرون الإنس عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس ثم لا يقصرون يقول لا يسأمون. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان أنبانا ابن المبارك قراءة عن ابن الجريج عن ابن كثير قال الجن يمدون إخوانهم من الإنس ثم لا يقصر الإنس أهل الشرك فما يقصر الذين اتقوا لا يرعون لا يحجزهم الإيمان. قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لولا اجتبيتها يقولون هل افتعلتها من تلقاء نفسك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لولا اجتبيتها يقولون لولا أحدثتها يقول لولا تلقيتها فأنسأتها. وفي الحاشية عند ابن جرير فأنشأتها وكذا في الدر. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المنيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها يقول لولا أخاطها أنت فجئت بها من السماء. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قالوا لولا اجتبيتها يقولون لولا تقبلتها من الله. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي لولا اجتبيتها يقولون لولا أحدثتها. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها أي لولا أتيتنا بها من قبل نفسك. هذا قول كفار قريش. قوله تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد لولا اجتبيتها ابتدعتها من عندك. قوله تعالى هذا بصائر من ربكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله بصائر من ربكم أي بينة من ربكم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله بصائر من ربكم قال البصائر الهدى بصائر ما في قلوبهم لدينهم وليست ببصائر الرؤوس وقرأ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال إنما الدين بصره وسمعه في هذا القلب. قوله تعالى وهدى. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن بيان عن الشعبي وهدى من الضلالة. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد وهدى يعني تبيان. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وهدى قال نور. قوله تعالى ورحمة لقوم يؤمنون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله ورحمة قال رحمته القرآن. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد قوله ورحمة قال رحمته أن جعلكم من أهل القرآن. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا أبي قال سمعت الأوزاعي حدثنا عبد الله بن عامر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب حدثنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ما يقول حتى تنقضي فاتحة القرآن والسورة فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقرأ وأنصتوا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهذا في الصلاة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا محمد بن بكر عن عمران أبي العوام عن عاصم عن أبي وائل أن ابن مسعود سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه لما فرغ، قال: إن الله يفعل ما يشاء. وكان قبل ذلك يتكلم في صلاته ويأمر بحاجته، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال: إنها نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل وأبو خالد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر المحاربي عن عبد الله قال: لعلكم تقرؤون. قلنا: نعم. قال: ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة عن أبي المقدام عن معاوية ابن قرة المزني قال: أحسبه عن عبد الله بن مفضل قال: إنما نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت. حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن المؤمن في ساعة من الاستماع إلا يوم جمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم أضحى أو يوم فطر، في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن جابر عن مجاهد قال: وجب الإنصات في اثنتين، في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب. قرئ على يونس بن عبد الأعلى عن بان بن وهب أخبرنا ابن زيد عن أبيه قال: حين أنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: يكون قائما في الصلاة. الوجه الثالث: ذكر محمد بن مسلم، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا خطاب، حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال: في الصلاة وحين ينزل الوحي عن الله عز وجل، قوله تعالى: وأنصتوا لعلكم ترحمون. حدثنا أبي، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا مبارك عن الحسن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له، قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان ابن التيمي عن أبيه عن حيان بن عمير عن عبيد بن عمير في قول الله: واذكر ربك في نفسك، قال: يقول الله: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني عبدي وحده ذكرته وحدي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في أحسن منهم وأكرم. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، أمر الله بذكره ونهى عن الغفلة. الوجه الثاني: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن زيد عبد الرحمن عن أبيه زيد بن أسلم: واذكر ربك في نفسك، قال: الذكر أن تذكر الله وتسبحه وتهلله وتحمده. حدثنا أبي، حدثنا عبدان بن عثمان المروزي عن أبي حمزة يعني السكري عن مطرف عن الحكم بن عتيبة في قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، قال: إذا أسمعك الإمام القراءة فلا تنطقن بشيء. قوله تعالى: ودون الجهر من القول. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت ابن زيد يقول في قوله: ودون الجهر من القول، لا تجهر بذلك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب، حدثنا ابن زيد عبد الرحمن عن أبيه زيد بن أسلم: ودون الجهر من القول، قال: لا تجهر بالغدو والأصال. وبإسناده قال: ودون الجهر من القول بالغدو، يجهر فيها. قوله تعالى: بالغدو. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله: بالغدو، قال: أما بالغدو فصلاة الصبح. قوله تعالى: والأصال، وبه عن قتادة، قوله: والأصال، قال: بالعشي. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم عن بان مفضل بن فضالة عن أبي صخر في قوله: بالغدو والأصال، والأصال ما بين الظهر والعصر. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن بان بن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، قال: في الأصال لا يجهر فيها. قوله تعالى: ولا تكن من الغافلين، وبه عن ابن زيد عن أبيه أسلم قال: ولا تكن من الغافلين، قال: مع الغافلين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا يحيى بن الضريس عن أبي سنان عن عمرو بن مروح عن بكير بن الأخنس قال: ما أتى يوم الجمعة على أحد وهو لا يعلم أنه يوم جمعة إلا كتب من الغافلين. قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: يسبح، قال: يصلي. آخر تفسير سورة الأعراف، والحمد لله رب العالمين.